وللناس القصيص المسلم يقبلوك يا رب الدنيا. وقال ابن الصوم الصهيوني وتلميذه على الدين النائب زميل المصر من نوع المصر من المصر قال والسموه الذي يدل عليه السياق وهو هو السميع الذي يدل عليه السياق وهو السياق هذا هو هو لا يستعلم المدور هذا قبل هؤلاء اقتبس في ذلك انه لا يتبع من خالق ويقع انه رب لا يستعلم يتبع ولأنه مخدر ولا يتبع لا يتبع نحن قال عنه مسؤولا ولأنه إذا تقدم لم يكن مستحيل ولأنه إذا تقدم لم يكن مستحيل بخلاف المفعول المفعول إذا لا بحره المفعول إنها يكون مستحيل هذه حجة وكل شيء لا نوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم غير مستدعى ولأن الفعل كمان ولأن الفعل لا يؤنق لك نعم مر به وقلت نعم ونحن مر به أنا قال مر ولنا الجمهور ولنا قولهم سيرة جيدة خيرا وأنه إنما الوراء محل وذوق الدفع نحن لست بقائم ولا قائم بخلاف نحن مر ببيت الفاضلة نعم أو مر ببيت الفاضلة برا فلا يجوز لأنه لا يجوز أن تقول ما لست بيت ولا مر بيت والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه فوقانه نعم وهم المكلف وامتلاء الابتدال لعدم التجرد أنه لم يتجرد على المكلف نعم وقال زاد النيابة في لم يضرب من أحدكم مع امتلاء من أحد هذا مضر وقالوا في قطعة الله سيدا إن المزور قائم مع امتناء الكفر به هذا نقول حصلهم الذي أجاز ذلك على دليل ما أجاز عن المصور غيره راجع الثالث من ما ينوب عن القائم مصدر مختلف نحن طيبان فقط طول فقط لاحظ مختصر انه موصوف هذا وانت نعم نحن سورة سيد والعلامة يعني طيب فامتلاء سورة على إضمار السيد فامتلاء سورة على إضمار السيد أحق خلاف لمن جاد هذا وأما قوله فقالة ما صار يبخل عليك ويحترق فلمعنى ويعتلل الاعتبار المعروف الاعتبار ثم خصصه بعليك نعم بعليك اخرى محذوفة نعم للدليل كما تحذف الصفات المخصصة وفي ذلك يذكر الآية وحيل بينهم. أين حول بينهم؟ وكأنه قد قيل حيل حوله مع أن هذا المطر غير مطر. لا هو الآن مصفة بالضبط وهو مطمئن بالضبط. وكيف تقريبا طول غير مطل عند جمهور الله؟ أما التقريب الأول وعدة إطاره أن الضبط غير مطل وهو بينه إنه لا يفارق من يقضى على الضبط بينه هو التأثير بالعوالي. وأما التقريب الثاني عدة إطاره أنه لا فائدة فيه وفي المطل المبهر يستفاد من الفعل ولذلك يقع القاسي بالله. وانت تعلم ان الموكل ان الموكل والموكل بمعنى واحد فيستحيل معنى الموكل والموكل اليه. ومن شرط صحة الكلام تغايرهما في المعنى وخلاف ما اذا كان الموكل مختصر وان الفعل مطلق ومجنون المخرج حينئذ مقيد بالفعل هذا مقيد هذا فيتغايران. نعم فتحصل الفعل. ولما كان هذان التخريجان منكرين لما ذكرنا فنجد الجمهور البيت على ان ايش يا اذا فاعل حين ضمير مستتير فيه جوازا تقريره هو يعود إلى مقرب مغتال من أول العهدية وكأنه قصير حيل الحول من حول المعروف. هذا الذي يقول هذا المعروف أو يعود إلى مقرب موصوف بدون وكأنه قصير حيل حول باطئ دونها هكذا يؤذي حياء ويغضى من مهابته ولا يقال النائب المزهور لكونه مسؤول الله حول المعهود من مهابته. نعم وهذا ولا يقال النائب المزهور لأنه مسؤول الله من مهابته مسؤول الله. نعم وما فيه من التعليم التعليم التعليم من هذا بمعنى من أجل الرابع الضرط المتصليق التضمع فقط قلنا لأن أهبتي يا شيخ مقبول لأجله لأن أهبتي مقبول لأجله مهابته من هذا تعليمية يجي مهابة من أجل المهابة ولذلك لا ونحن الرابع الضرط المتصليق المختصر. نحن فيما رمضان هذا الضرط المختصر وزوليك ايه امام الامير ويمتلأ نيابته نحن عندك ومعك رسمنا بامتناء وقته لا تقطع وزير السعيد لا ونحن طبعا مكان وجمال لأن هذا لأن هذا يقدر ولا ينوب غير المسؤول مع وجوده مع وجود المسؤول وأجازه صوتنا مطلقا وقراءة العزيز أكثر يوجدكم بما كان يكتبه لا تقوله ماذا؟ ما دام معنى اليوم يجيك لي أبدا وقوله إيش؟ لن يعنى بالعواء إلا تجيب مسألة مسألة هو يقول هل الجار الخير في محل نصف محل يسري؟ لا أخي أحد الأجزاء قلنا كل هذا كل هذا يعني يقول باللام بالله بالله نعم لأن اللام هذا يعني تعميلية ما هو الشرط الذي بطل يا حتى جرى بالله؟ يجوز يجوز جره باللام ولم يقتل الشرط من حين؟ لم يقل جمالك وإن شرط فقد جره باللام ولكن يجوز يجوز ضربه بالدم معه لتكون الجهد داخل هنا جرى بمن يا شيخ ليس بالله والمين هذا تعني منه بمعنى الباب مسألة الضرر النائب مما معناه متعلق بالراس هذا معنى قول بمال وما سوى النائب مما يبقى براس النسوء له الحق ما سوى ايه أن غير المقصود به ما سوى النائب غير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظا إن كان غير جاب ومجر فضرب زيد يوم الخميس أمام ضرب السبيل ومن ثم نصب المسؤول الذي لم يلد دون ان يقرا فيها زيد درهم دينار رفع الاكبر الذي راب عن الفعل ونصب الثاني وكذلك اعطي كمان واعطي دينار زيد او محل وكان جاربا يوصد معه إنه كان جاربا مجرها هذا الذي نحن وصد فإذا نفخ في الطول نفخ الله في الطول هذا مجور محل من كل محل من يقول لأن محله متعلق بنفع ما رفع المصر الذي يعني نابع الإنسان وهو نفخ الله وعلة ذلك أن الفائل يزخر هي أن يزخر للسوق هذا الذي هو أن النفس لا وكيف تلك النفخة هذا بواحد؟ الأولى ونفخة الأولى نفخة هي نايد الباب نعم والجر المجرور والجر ما متعبط به ولا تسمع علينا لأنه متعبط بنفسه ما نقول على أنه مفروض على أنه مفروض ثاني؟ ما نقول مفروض ثاني لدون متعبط به أيوة هذا سمعنا المنصوب محل هذا منصوب على انه متعبط بالفعل هذا مفعول به لا وقال الا للمفعولات المعمول الجزور ما زوله يترك اكلت الطعام وعلته هذا كلها أما الزعيم لا يكون إلا واحد فكذلك لا يكون وكما أن الزعيم لا يكون إلا واحد وكذلك لا يموت ومن ذلك قال ابن مالك قال وما سوى النائب مما أريد قد لا فإن يخرجهم حسنا من فات حق الفعل فتعد الفعل لأكثر من مفعوله فنيابة الأول زائدة الارتفاع الآن إنما هو رس الثاني هو الذي يدع ونيابة الثالث من طلع ارتفاعا فصله الخضراني ولكن إن أكون جائمة أكاروا جوابا ممتلئة اتفاقا نقله الخضراني ومن الناس والصواب ان بعضهم اجاد هذا ولكن اذا من ذلك اذا من يوقع في الوقت هذا يشك ان كما قاله ابن مالك في وجهته واضح ولا أرى من أن أحضر قطروها واضح ثانيا نحن أعلمت بيضا قد ساكت منه ولا حق لها إلى الجلال المجهول المفروض وعلم زيد قد ساكت منه وعلم زيد عن كبشك السمين الثالث ما نرى علم زيد عن كبشك السمين الثالث وعلم إذن زيد هو نائب الفاعل هذا فاعل هذا لما تكلم حول الثاني الفاعل أما الأول متفق على أنه موجود إنابته ولذلك ابن مالك قال في بابه باتفاقه من كتابه في بابه ظن وأرى لمن استحق ولا أرى من أن أحضر قتله قال لنا زيد كبشك سمينا وأما الثاني قال لنا زيد كبشك سمينا اصبر العراق اجل العراق اجل العراق ما بنينا ما بناه بالصالح بناه بالمكتوب لأنه قال أعدمت شيئا قصة تمينا وإذا بنينا بالصالح صح وإذا ما بنينا. وأما الثاني يتكلم إلى الآخر إلى بابك إلى البشر نحن أعطيت الزين العمر هذا لا يليق الثاني وجب تعزل إلى بدو الأمر لا إن كان اتفاقا كما قاله ابن مالك فقيل إن لم يعتقد القلب نعم إن كان اتفاقا وإن لم يلبس نحن أعطيت الزيد الجهل هذا مطلق وقيل يمتنح مطرق وقيل إن لم يعتقد القلب كلام فاضل بالفتح هذا كلام فاضل وقيل إن كان نصيرة والأول معرفة وحيث قيل بالزواج فقال البحر يولى وقامته الأول أولى وقيل إن كان نصيرة فإقامته قبيحة لا كان الأول نكرة وإن كان معرفة مستويا بالحسن وفي باب الفن قال قوم يمتلع مطلقا بالباب في النكرتين والمعرفتين ولعمل الضمير على الموخر إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مستقر وهو حينئذ يشبههم بالفاعل لأنه مفرد إليه فيطلقه التحديث وقاله الجزوري والخضراني وقيل يجوز إن لم يلبيه ولم يكن جملة وقاله ابن طلحة وابن عطفور وابن مالك هذا القاسم المرابي وقيل يشترط أن لا يكون نكارا والأول معرفة ويمتنع ويمتنع ضمن قائم البيت لا وفي باب أعلم وهو الفعل كله فعله يتعدى إلى ثلاثة مفاعل كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل أزاده القوم والاستفاد الجلدي ومنعه القوم منهم الخضراوي والحبابي وابن عفور لأن الأول قوس أفعول كحوح والأخواناني والصدى وخبر في الذهاب المفعول المفعول أعطى ولأن السمع إنما جاء بإقامة الأول قال إيش؟ المسيس عبد الله يجوي أصلحه الأول يجيء هذا يس بمعنى علمته وقد تبين أن في النزل أمورا وهي إيش؟ أولا بداية الإجماع على جواز إقامة الثاني هذا يأخذ الملاحظة على ابن مالك الذي قال وباتفاق قبل الوجود الثاني الثاني عدم الصلاة من باب الظن ليس جملة الثالث إبهام إيهام أنه قامة الثالث إلى الجائزة اتفاق إذا نذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي غلط ولديه ولد ابن مالك حيث حكت الاجتماع على الامتناع نعم ابن مالك قيده بهذا إذا لم يرجع فصل يضم أول الفعل المفعول مطلقا وهذا يضم أول الفعل المفعول مطلقا سواء كان ماضيا ولا مضارعا. ويطلقه كان الماضي المخلوق بفاعل فائدة تتفاعل كذلك الأول نعم يريد وكذلك أن يفارقه الضم هذا تارك مبلوط بأمر الوقت فانطلق انطلوقه واستخرج استخرج واستحلى استحلية ويكثر ما قبل الآخر من الماضي يكثر ما قبل الآخر من الماضي ويفتح من المضارع وإذا اعتدت عن الماضي وهما ثلاثيون هذا أخبرها هذا بالاعتراف ولكن ابن مالك قال أعيد الى العام من اعلان كل معلم معتلم وليس كل معلم بالمعلم واضح وهو ثلاثي تكالى وباع او عينه تعالى او انفعل اختار مصفادا فلك تصل ما قبل ما قبلها باخلاف اخلاف الفصل او اتمام اخلاف الاتمام اتمام الضم هذا وتقلب لا فيهما العين هذا ولك كمن اخلاف الضم وتقلب الله قال ايش؟ ليتا واهل يبقى مستوي البيت ليتا شباب موعة الطيب هذا تذكير لبيت الأول نعم ما أمين لنا أول لا تغلق خلينا خلينا كله في عندي يا صدر تمام اطلع ليفا الاولى 80 ونص وهل ينطقوا وهل اتفاق ننتقوا هذا ننتقوا هذا سؤال الموضوعي طول ان نخرج ليسوا هذا لا علم يا عم ليس الثاني هذا التنصير اللي وقف فيه هي نعم الثالث أن يتنصير فيه وأما ليس هذا ما هو ذاك صارت علما نعم وفائل نعم ليس هذا الثاني تنصير من الأولى تبابا هذا لا فائل لموتى الأولى يعرفه لوتى الأولى وأما الثاني هذا ما عمل وإنهم تنصير من الأول هذا الأول هذا الأول نعم دعا والأولى مثل الثاني الثاني ماذا هذا ما في ما أنت تسألوني طيب خلوني بس تكمل الناس أنا راجع كمان يا استاذ